الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله القائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل للدين أساسات وأصولا وفروعا وشعبا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان من الأخيار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بأن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، من وسائل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغ سنته ونشر أحاديثه، فهو الصادق المصدوق المبلغ عن رب العالمين، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن الأحاديث الجليلة العظيمة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم بسؤال من سيد الملائكة جبريل لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث قال عنه غير واحد من أهل العلم بأنه أم السنة، كما أن سورة الفاتحة هي أم القرآن وكل مسلم يحفظها، كذلك هذا الحديث هو أم السنة، فينبغي علينا جميعا أن نحفظه. وهذا الحديث الجليل ابتدأ به البغوي رحمه الله كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة، وهو الحديث الثاني من الأحاديث الأربعين النووية بعد حديث عمر أيضا رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. عباد الله، أيها المسلمون، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه. هذا الحديث من آخر كلمات منه نستدل على عظمته: أتاكم يعلمكم دينكم. فالحديث هذا مشتمل على الدين كله، فهو أم السنة. وجبريل عليه السلام الملك الجليل كان يتصور على صورة دحية الكلبي الصحابي رضي الله عنه، فيأتي على صورة بشر. وفي ذلك المجلس أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس معه، فطلع عليهم ودخل وهو شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. وبالتالي هذا أمر عجيب يستدعي الانتباه، ولا يرى عليه أثر السفر. رجل على هذه الهيئة وخاصة في ذلك الزمان، الأصل إذا كان غريبا أن يكون أشعث أغبر، لكن حاله عجب. لذلك انتبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لشأنه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم، وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي، ثم سأله هذه الأسئلة: أخبرني عن الإسلام. فأخبره صلى الله عليه وسلم، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتان، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام بدونها. والنووي رحمه الله بعد حديث عمر هذا في الأربعين النووية ذكر حديث ابن عمر أبي عبد الرحمن، وهو قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام، فالمسلم يعتني بها عناية عظيمة. ثم سأله عن الإيمان وبين له أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائك الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. هذه أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد إلا بها. ثم سأله عن الإحسان، وهو التجويد والإتقان، فقال: أن تعبد الله كأنك فرح. هذا مقام المشاهدة، إذا قمت بالعبادة تقوم على هذا المقام العظيم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاستحضر أنه يراك ولا يخفى عليه منك خافية، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ديننا هو دين الإسلام ودين الإيمان ودين الإحسان. وإذا اجتمع الإيمان والإسلام والإحسان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، فالمنافقون يحكم عليهم بالإسلام مع أن بواطنهم خبيثة وكافرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، والإحسان هو الإتقان للإسلام وللإيمان. ثم سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فبين له أنه هو وهو في علمها سواء، ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، لا تفتش عن هذا، الساعة آتية لا محالة. ثم سأله عن أماراتها، عن علاماتها، فبين له شيئا من علاماتها: أن تلد الأمة ربتها. فسر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الكلمات بحصول العقوق في آخر الزمان، فتصير البنت سيدة على أمها، آمرة ناهية، وهذا أمر موجود في زماننا، وأن ترى الحفاة العراة العالة أي الفقراء رعاء الشاء يتطاولون أي يتفاخرون في البنيان، وهذا وجد في زماننا. فهذا إذن يدل على قرب قيام الساعة. فنحن يا عباد الله بعد عصر الدنيا وقبل غروب شمس الدنيا، نحن في آخر الزمان. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إننا واقفون بين يدي الله عز وجل، فلنعد لما سيكون بيننا وبينه من أسئلة جوابا صوابا. ثم انطلق جبريل عليه السلام، وبعد ثلاث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فيه رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول إذا كان يعلمه الرسول، أما الأمور الكونية الغيبية التي لا يعلمها رسول الله فلا يرد العلم فيها إلى رسول الله، وإنما يرد إلى الله وحده لا شريك له. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا أن حسن السؤال تعليم، فجبريل سأل أسئلة فقط وأجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول جبريل صدقت دليل على أن المرأة قد يكون عالما بالجواب، لكنه يسأل العالم الجالس بين الناس من أجل أن يفقه غيره ويوصل العلم إلى من سواه. أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن ينفعنا أجمعين بهدي سيد المرسلين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أيها المسلمون، نحن في أشهر الحج، ولم يبق على الحج إلا أقل من نصف شهر، والله جل جلاله وعظم سلطانه يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحج ركن من أركان الإسلام كما سبق معنا في الخطبة الأولى، فينبغي على المسلم أن يؤدي هذه الفريضة وأن يقوم بهذا الركن، وإذا وفق لذلك فليعتني بكون حجه مبرورا. والحج المبرور أيها الإخوة في الله هو الحج الذي أخلص فيه العبد لله عز وجل، واتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن الرفث والفسوق والعصيان والجدال الذي لا يحبه الله، وكانت نفقته حلالا. فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.